فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. الأخ يقول: ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها؟ حلق اللحية كليا هذا حرام بالإجماع، وقد حكى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على فرضية إعفاء اللحية، ولا يجوز حلقها ويعزر حالقها ويؤدب. وبكل أسف يوجد في مجتمعنا كثير من الناس يحلقون لحاهم، والذي لا يحلقها يقصرها فلا يبقي إلا شعيرات على خديه. قد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة فلم يكن يتعرض لها بتقصير، وكانت لحية عثمان كثة فلم يكن يتعرض لها بتقصير، حتى ولو زادت على القبضة تترك ولا يؤخذ منها شيء. صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر بن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد على القبضة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة. أما أخذ ما هو أقل مما زاد على القبضة فهذا لا يجوز، حرام. وأخذ ما زاد على القبضة رأي الجمهور أنه مكروه، رأي الجمهور أنه مكروه، ولكن يجب أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من لحيته شيئا، أبقاها على ما هي عليه. ووجد كثير من الناس يحتج بهذا الحديث أخذ ما زاد على القبضة ويأخذ أكثر من ذلك ويعبث بلحيته من الجانبين ومن الطول، وهذا غلط. سيبقى لحيته هذا مظهر، ومظهر أوجبه الله وفرضه عليك، وفي لحية جمال، كما أن شعر المرأة جمال وفي شعرها، الرجل جمال وفي لحيته. وكان بعض أئمة السلف ليس له لحية فيتمنى يدفع الآلاف حتى تخرج له لحية، والواحد منا يبيع كرامته وعزته ويبيع فرضا فرضه الله عليه بعشرين ريالا أو بعشرة أريل لرجل منحرف في المحلات حلقة اللحى. نسأل الله يهديهم ويصلحهم. بكل أسف يوجد الآن أماكن لحلق اللحى، هذا من المصائب والمنكرات الشائعة الموجودة الآن في مجتمعنا.